بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تقول للمؤمنين، هذه الظرف لمطركم، يعني مطركم إذ تقول للمؤمنين، يعني توعدهم تصميما. ألم يكفيكم أي يمدكم، يعني يعينكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين أو منزلين، بالتخفيف والتشديد. بلى يعني يكفيكم ذلك، بلى يكفيكم ذلك. وفي الأمثال بألف من الملائكة، بألف وليس بثلاثة آلاف أو خمسة آلاف، لأنه أمدهم أولا بها، أولا في يعني في بدر أمدهم أولا بالألف، ثم صارت ثلاثة، ثم صارت خمسة، كما قال تعالى: بلى إن تصبروا، يعني على لقاء العدو، وتتقوا، يعني تتقوا الله في المخالفة، ويأتوكم من ثورهم، ويأتوكم يعني المشركون من ثورهم، يعني من وقتهم أو من ساعتهم، هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، مسومين بكسر الواو، يعني معلمين أنفسهم أو خيلهم، مسومين يعني معلمين من السماء العلامة، معلمين أنفسهم أو خيلهم، أو مسومين بالفتح أي معلمين، يعني هذه الملائكة قد علمها الله سبحانه وتعالى بعلامة مميزة. وقد صبروا وأنزل الله وعده بأن قاتلت معهم الملائكة على خيل بنك عليهم عمائم صفر أو بيض أرسلوها بين أكتافهم، وما جعله الله إلا بشرى لكم، وما جعل الله هذا الإمداد هذا المدد من الملائكة إلا بشرى لكم، يعني بالنصر، ولتطمئن قلوبكم به، يعني ولتسكن قلوبكم به، فلا تجزعوا من كثرة العدو وقلتكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، يعني يؤتيه الله من يشاء وليس بكثرة الجن، ليقطع طرفا، يعني نصركم ليقطع نصركم ليهلك طرفا من الذين كفروا، يعني بالقتل والأسر، أو يكبتهم، يعني يذلهم بالهزيمة، فينقلبوا أي يرجعوا خائبين لم ينالوا ما راموه. فيما يتعلق بهذه الآيات، قوله تبارك وتعالى: إذ تقولون أي منكم ربكم، يعني لتقوتكم ونصركم ودفع أعدائكم، بثلاث آلاف من الملائكة مجلين، يعني للسماء لقتال أعدائه، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من ثور هذا، يعني ساعتهم هذه، فلا تنزعجوا بمفاجأتهم، ينزلكم ربكم خمس آلاف من الملائكة، يعني إن أتوك فورا وفي الحال فإن الله حالا سوف ينزل خمس آلاف من الملائكة في إيمانهم، فلا تأخر هول الملائكة عن إتيان المشركين لثورهم أو في ثورهم، بس إن تصبروا على قتالهم وتتقوا، يعني كل فورا ويأتوكم من ثورهم هذا، يعني يأتوكم الآن فورا في الحال، فلن ولن تباغتوا، إننا سوف يأتيكم المدد أيضا الحال، ويأتيكم من الرسول لطورهم هذا أي من وقتها أو ساعتهم هذه، أمديكم ربكم بخمسة فئة. وقال لله تعالى صلى الله عليه وسلم يقول له أراكم هو أظهر هذا، وبين قوله في سورة الأمثال في قصة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين. هذه الآية تبين أن الله سبحانه وتعالى سيمددهم أولا بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، واضح. الآية التي بعدها بخمسة آلاف: بلى إن تصبروا وتتقوا. ثم في سورة الأمثال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ما الجمع بين هذا وذاك على هذا الوجه؟ يعني على الوجه بأن السياق هنا إنما هو في موقف واحد وهو غزوة بدر. فالجواب أن التنصيص على الألف ها هنا لا ينافي الثلاثة آلاف كما فوقها. كون الله سبحانه وتعالى ينص هنا في هذه الآية في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين.

لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طبعا يعني بالنسبة للقراءة يمكن أن تقرأ أضعافا مضاعفة أو مضاعفة، يعني بألفين وبدون ألف، أضعافا مضاعفة أو مضاعفة، بأن تزيدوا في المال عند حلول الأجل وتؤخروا الطلب، يمد لك في مدة القرض مقابل زيادة في قيمة هذا القرض، الفائدة أو الربا المعروفة. نعم. فقوله تعالى هنا أضعافا مضاعفة، يقول القاضي كنعان يقول السفهاء من الناس إن الربا المحرم هو ما كان أضعافا مضاعفة، وهو ما يسمونه الربا الفاحش فقط، وهذا خطأ كبير وفهم ثقيل، ويحاولون أن يخادعوا الناس ويضلوهم ويلحدوا في تفسير آيات الله بأن يتعلقوا بهذه الآية، ويعني يتعلقوا بمفهومها، يعني يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قالوا إن مفهوم الآية أن إذا لم تكن أضعافا مضاعفة، إذا لم يكن نسبة ربا فاحش فلا حرج فيها والعياذ بالله، هذا كفعل بني إسرائيل في آيات الله تبارك وتعالى، لأنه معروف أن المفهوم أصلا حدية المفهوم المخالفة أو دليل الخطاب ليس متفقا عليها أولا، فإنها شروط من شروطها أن لا يخالف المفهوم منطوقا، المنطوق يكون أفرح، فهذا من هذا المنطوق مفهومه ملغي، وذكرنا مرارا أمثلة لذلك. من يعني يشارك معنا؟ نعم نعم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فهذا المنطوق، هل هذا المفهوم يعمل به؟ بمعنى إن أردنا تحصنا لا تكرهن على البغاء، هل معنى ذلك أنهن يعني إذا لم يردنا تحصنا إن لم يردنا تحصنا يعني يتركنا؟ واضح؟ ولا تكرهوا يعني فتاتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هذا هو المنطوق، واضح؟ فهل المفهوم هنا يعمل به؟ طبعا المفهوم لا يعمل به هنا. إيه تاني؟ مثال آخر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هل هذا المنطوق له مفهوم معمول به؟ لا طبعا، يعني لو واحد قتل أولاده لسبب آخر غير الإملاق يكون جائزا؟ ها؟ كخوف العار مثلا، هل يكون جائزا؟ لا طبعا لا يجوز. كذلك قوله تعالى مثلا ويقتلون النبيين بغير حق، هل يعمل فهل المفهوم هنا معتبر أم ملغي؟ هل يمكن أن رجلا يقتل نبيا ويكون محقا في قتل النبي؟ واضح؟ فإذا المفهوم فمثل هذا المفهوم ملغي ولا اعتبار له. كذلك هنا إنما يجري هذا مجرى الغالب، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لأن غالب الربا يكون أضعافا مضاعفة، واضح؟ فلا يجوز لعلماء السوء أن يعني يرتكب هذه الجريمة وهي الإلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى عن طريق خداع الناس وتضليلهم، وقد نكوا الله ونكوا اليوم الآخر ولم يتقوا الله في عباده. فلذلك يقول هؤلاء السفهاء إن الربا المحرم هو ما كان أضعافا مضاعفة، لا تتكلم نسبة بسيطة 2% 2.5% وغير ذلك من هذا الكلام، فهذا يعني من تضليل هؤلاء الذين قمص الله على بصائرهم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جبه مردا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، جبه مردا يأكله الرجل وهو يعلم، يعني هو يعلم أنه ربا، أشد عند الله تعالى من 36 زنية. وقال صلى الله عليه وسلم إن أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. قال عليه الصلاة والسلام إن أهون الربا مثل أن ينكح الرجل أمة، أقل درجة من درجات الربا، يعني أقل نسبة فايدة، أقل قدر من الربا يؤخذ يوازي ذنب إيه؟ والعياذ بالله مثل من ينكح أمه، كيف يكون مصيبته وكيف يكون ذنبه؟ والعياذ بالله، إن أهون الربا مثل أن ينكح الرجل أمه

النماذج يعني اكثر من ان تحصل في هذا. والله يحب المحسنين وقد فسره او فسر الاحسان الرسول عليه الصلاه والسلام في قوله لما سأله جبريل عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك.